ثم قال عز وجل ولم يفهم ان انزل على الكتاب مثل عليه هو كافر. كتاب الله وما جاء من السنه كافر للعباد في معاشهم ومعادهم في عباداتهم ومعاملاتهم وفي كل شيء. ثم حذر من ذلك ايضا في ايات اخرى قال سبحانه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيلها ثم اصلاكم به لعلكم تتقون. هذه الايه العظيمه جامعه بين فيها سبحانه ان صراطه مستقيم واضح وهو عباده وحده واتباع ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم من الاوامر والنواهي. هذا صراط الله المستقيم ما دل عليه كتاب الله العظيم وما دلت عليه سنه رسول الله الصحيحه. هذا هو صراط الله وهذا هو سبيل الله وهذا هو الهدى والعلم وهذا هو الطريق القويم وهذا هو الموصي الله الى جنته وكرامته. وما حاد عن ذلك من اقوال او اعمال او عقائد فهو من السبل التي حذر الله منها عز وجل. وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وهي البدع والشهوات والشبهات المضلله في سبل يدعو اليها الشيطان. ولهذا قد فتفرق عن سبيله يعني تميل بكم وتصدكم عن سبيله. فالسبل تصد الناس عن طريق الحق. واذا اجتمع الناس في الطريق الواحد تمت له السعاده. فالطريق الواحد هو المنهج القويم هو طريق الرسل عليهم الصلاه والسلام هو طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو طريق اصحابه واتباعهم باحسان وهو توحيد الله واداء اوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والمحبه في ذلك والموالاه في ذلك والبغضاء مع ذلك في ذلك. هذا هو سبيل الله وهذا هو صراط الله. وانت تقول في الفاتحه في الحمد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فان تطلب من ربك في كل صلاه في كل ركعه تقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هو دين الله هو الاسلام هو الهدى هو ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل من العلم النافع والعمل الصالح. انت تطلب ربك ان يهدك هذا الصراط يعني يوفقك له ويثبتك عليه ويفقهك فيه حتى تعلم هذا بصير. ثم تقول غير المغضوب عليهم يعني غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. المغضوب عليهم قوم علموا ولم يعملوا علموا ولكن لم يعملوا حادوا عن الحق اتباعا لاهوائهم كاليهود واشباههم. علموا عليهم الحق وعرفوا ان محمد الحق وان دينه الحق ولكنهم حادوا عن ذلك للهوى. وهكذا زعماء الكفرة في كل زمان ومكان يحجدون على الحق لاتباع اهوائهم وخوفا من زوال اغرارهم وعدم حصولها لهم اغرارهم العادله الدنيويه كما جرى لأبي جهل في عهد قريش لأبي جهل وأسباب الربيعة وشباب الربيعة ولد العتبة وعقبة بن أبي معيط ونبي بن الحارثة وكل خبرائهم هم يعرفون أن محمد صادق عليه الصلاة والسلام. ولكن حملهم الهوى حملهم الهوى والحسد كما حمل اليهود الحسد خلافة الحق كما قال عز وجل قال يعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوبا. قال في حق فرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الى رب السماء والارض بصائر. فاعداء الله من رؤساء الكفره في زمن محمد وقبله يعرفون الحق ولكنهم يحيدون عنه لاتباع الهوى وايثار حظوظهم العاجله. فلا ينبغي لك يا عبد الله ان تكون من هؤلاء ولا ان تقتدي بهؤلاء. وهكذا من بعدهم من رؤساء الضلالات اكثرهم يعرفون الحق ثم يحيدون عنه وقد يلبس عليهم في الامور وتختلف عليهم الامور حتى يعتقدوا الحق باطلا والباطل حقا بسبب اعمالهم السابقه يفيقون عن الحق. فان من عقوبه من زاغ عن الحق ان يضل عن الهدى فلما زاغ وزغ الله قلوبهم. وهكذا الضالون طريقهم هذا طريقهم طريق حلال وهم الذين لا يفهمون الحق ولا يطلبونه ولا يتفقهون في الدين ولا يسألون بل راضون أنهم عليه من الجهالات والضلالات كالنصارى وأتباعهم من عباد السوء والمعرفين عن الحق. راضوا الذين هم عليه من دنياهم وشهواتهم وهمومهم العاجلة

وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما قال المشركون أبو جهل وأشباهه، ما قالوا إنهم ينفعون دون الله ويضرون دون الله، ولا قالوا إنهم مستقلون بالتصرف دون الله، لا، يعرفون الله خالق الرازق المدبر، ولكن قالوا ها فمحك الله عنهم، قالوا هؤلاء شفاعة عند الله. فرد الله عليه بقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أنه جلد وأنه جهل وضلال وكذب على الله. وقال في الآية الأخرى ولو يتخل من دونه أولياء ما نعبدهم إلا بقدر وزلفى، يعني يقولون ما نعبدهم إلا بقدر وزلفى. فرد الله عليهم بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسماهم كذبة في زعمهم أنها تقربهم وزلفى، ما تقربهم، وسماهم كفرة في فعلهم هذا في عبادتهم إياها ودعائهم إياها واستغاثتهم بها وطالبهم مددا منها. تجدهم الآن في بلدان كثيرة وبلدان كثيرة إذا مر بطور المدد المدد يقف عنده المدد المدد لفساده في ولده وفي كذا، وينظر لهم الأقربين من البقر والغنم والنقود وغير ذلك، ينفون شفاعة هذا الولي وأنه ينفعهم وأنه يشفيهم وأنه يعطيهم ولد وأن تجعل الولد المرأة تحمل وغير هذا من خرافاتهم وضلالاتهم نسأل الله أن يغفر. والمقصود أن البدع تجر إلى الشرك، أعظم من المعاصي البدع، البدع تجر إلى الشرك، والشيطان يحبها أسفل من المعاصي لأنها عدول عن دين الله وسوء ظن بالله وسوء ظن بدينه واعتراض على الله وقدحه في الدين. فالبدع معناها التنقص في الدين، معناها أن الدين ما كمل، معناها أن الدين يحتاج إلى زيادة، هذه البدعة زيادة وراس ولا الدين وأتمه. قال تعالى ثم جعل الناس على شريعة الله فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين يعلمون إنه لا يضل الله شيئا. فالله أمر به أن يتبع الشريعة هو بنفسه عليه الصلاة والسلام ولا يزيد عليها عليه الصلاة والسلام، بل يسر لنا وحي إليه. وهؤلاء لا عندنا كذا وعندنا كذا، هذه الزيادات نرجع على القبور، نتخذ عليها المساجد، نتخذ عليها القباب، نقول الموالد لفلان وفلان وفلان، نمدحه ونثني عليه. ثم جرته الموالد الشرك، احتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالبدوي او بعبد القادر او بزيد او عمر او بعلي او بالحسين، فهذه احتفالات ماذا فعلت؟ جرهم من الشرك، صاروا يمدحونه ويثنون عليه. ثم جرهم هذا المدح المباح الى مدح الزائد الغلو الى كفر والضلال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى لربي، انما انا انت اقول عبد الله ورسوله، رواه البخاري في الصحيح. فجرهم الاطراء والزياده حتى قال يا رسول الله انصرنا استمرانا في معشر لنا الى غير هذا، فدعوه بما يدعاه الله سبحانه وتعالى. وهكذا قالوا في حق علي والحسن والحسين وفلان وفلان والبدوي وعبد القادر الجيلاني وابن عربي وغيرهم، هكذا يسالونهم ما لا يقدر الا الله سبحانه وتعالى. هل احتفالات المبتدعه التي احدثوها واجتمعوا عليها واكلوا عليها الطعام واللحوم وغير ذلك واقاموا عليها الاشعار والمدايح جرتهم الى الشرك، حتى قال صاحب البردة في بردته يا أكرم الخلق مالي من أذن سواك عند حلول الحادث العملي، إن لم تكن في معادي آخذا بني فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا ومرتها وإن أرودك عيما اللوح والقلم. يقول ساشا رسول أنت مخلوق يوم القيامة فلا هالك، أما الله ماشي ما له هالك إن لم تكن يعني يا رسول الله في معادي آخذا بني فضلا كيما فضل وإلا فقل يا زلة القدم. ثم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، من جود محمد الدنيا كلها وضرتها هي الآخرة، يعني من جودك الدنيا والآخرة جميعا، إيش بقي لله؟ إذا كانت الدنيا والآخرة كلها للنبي ثم ماذا بقي لله؟ هذا الجهل العظيم والبلاء الكثير. ثم قال ومن علومه علم اللوح والقلم، يعني يعلم ما في اللوح والقلم، يعني من المغيبات كلها. والله يقول سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكتسب غدا وما تدري نفس بأي أمر تموت إن الله عليم خبير. والنبي لما سأله جبرائيل عن أسباب الساعة قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ قوله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة الآية الكريمة. فالمقصود أن الغلو والإطراء يجر أهله إلى الشرك، يجر أهله إلى الشرك لأنهم ما يرون بمدح الحق، ما يرون بمدح الحق حتى يجدوا في المدح مدحا زائدا مدحا شركيا، نسأل الله العافية. هكذا وقع للغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي علي وفي الحسين وفي فاطمة وفي ابن عربي وفي البدوي وفي فلان وفلان، جرهم هذا الغلو حتى مدحوهم بالشرك، حتى مدحوهم يعني استغاثوا بهم مع الله ونذروا لهم وذبحوا لهم وزعموا انهم يعلمون الغيب

وخاف على الناس من صلاة المسجد أن تفرض عليهم، صلى بهم الذي عدة ليالي 3 ليال ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، فدل ذلك على أنه إنما تركها خوف الفريضة عليهم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس من الفريضة، لأن التشريع انقطع، الوحي انقطع، ما بقي تشريع. فلهذا فعلها عمر وأمر أبي يصلي بالناس رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، فليست بدعة وإنما سنة، سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها، وفعلها في وقته، كان يصلي في وقت الذي أوزاعا، من رجل لوحده وحده يصلي رجل لرجلين وللثلاثة أوزاعا، أجمع في المسجد، فجمعه عمر على إمام واحد هي سنة وليست بدعة، وإنما أراد من حيث اللغة، سماها بدعة من حيث اللغة العربية. وأما كونه صلى 23 فقد ثبت عن هذا وهذا، ثبت عنه صلى 11 وثبت عنه أنه صلى 23، والسبب في ذلك أن 11 كانوا يطولون فيها ثم رأى التخير بعض الشيء وأن تكون 21، وكل سنة، هذا سنة وهذا سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث الليل مثنى مثنى، ولم يحدد 11 ولا 13 ولا أكثر من ذلك، قال ثلاث الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة ثلث ولا مضى صلى، ولم يقل فإذا زاد على 11 فليقف على 13، قال فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة ثلث ولا مضى صلى، فصلاة الليل وسع فيها، ولهذا كان بعض السلف يصلي 40 وبعض يصلي أكثر من ذلك، فصلاة الليل فيها ساعة. فعمر لما علم هذا عمر خففها في 21 في 23 أخف من 11 حتى يتمكن الناس من أدائها بنشاط ومن غير تعب، فمن صلى 11 أو 13 أو 23 أو أكثر من ذلك فلا حرج، لكن الأفضل 11 أو 13 هذا هو الأفضل، كونه يوافق غير من الدراسة هذا هو الأفضل، ولكن ليس في مخالفة ذلك بدعة ولا إنكار، لأن توسع في الصلاة في الليل أمر واسع الحمد لله، وفي النهار كذلك. يقول إنه طالما نهى الإسلام عن عبادة الأحجار فلماذا شرع تقبيل الحجر الأسود، فكيف نرد على هذه الشبهة؟ هذا مستثنى، الله يسمع ما يشاء، ليس على لنا الإعجار على الله سبحانه وتعالى، الله شرع لنا أن نقبل الحجر الأسود ونستلم ورقي اليماني ونهانا عن التبرك بالأشجار والأحجار، هذا شيء مستثنى نفعله طاعة لله وتأسن برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو سبعا لماذا نطوف كما سبعا ولا نطوف بقبور ولا بيت فلان ولا بيت فلان؟ لأن الله شرع هذا لنا، ونحن عبيد مأمورون علينا أن نعمل ما شرعه الله جل وعلا، اتبعوا ولا تتبعوا، علينا أن نستقيم ونتبع ما شرعه الله لنا في الأقوال والأعمال، لو أمرنا أن نعبد محمد أو نعبد الصديق أو أمر على ابنه هذا شرع إلى الله جل وعلا يأمرنا سبحانه وتعالى، الله يقول اتبعوا ما يقول ربكم، ويقول ثم يطوف بالبيت العتيق، ثم يقول ويطوف بالبيت العتيق، أمر أن يطوف بالبيت العتيق، وطاف الرسول صلى الله عليه وسلم واستلم الحجر وقبله وصرخ يناني، ولهذا لما قبل عمر قال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت من يقدرك ما قبلتك، قبله اتباعا للنبي عليه الصلاه والسلام، فتاسم به عليه الصلاه والسلام. وهكذا جميع ما نعمل من صلاه 4 ركعات ولا نصلي 5 الظهر والعشاء والعصر والظهر والعيد المغرب 3 والفجر 2، لو زدنا على هذا كنا متبعين، لو صلينا الفجر 4 والمغرب 4 وصلينا الظهر 2 والعصر 2 كنا متبعين، علينا أن نتبع فقط ولا نبتدع، علينا أن نستقيم على الشريعة ولا نزيد عليها، كما قال الله جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من أمرك اتبعها. هذا يا أخواني أمر توقيفي من عند الله عز وجل، ليس أن نزيد ولا أن ننقص. نعم. ما حكم الصلاة في مسجد به قبر، وما حكم إذا كان القبر خلف المسجد، كما نسألكم عن حكم إهداء الحلوى بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. الثلاث المسائل في القبور ما تجوز، الرسول قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، قال عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأولد قبره من البقيع ارى ان خشي ان اتخذ مسجدا، وقال عليه الصلاة والسلام الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا المساجد فاني انهاكم عن ذلك، خرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله المجلي، فالرسول حذرها من هذا وبين ان من قبلنا فعلوا هذا المنكر، قالوا قبور انبيائهم وصلى مساجد ثم نهانا وحذرنا عن ذلك، فالصلاه في المساجد التي بنت على القبور لا تصح، سواء كان القبر في مقدمها او عن يمينك او شمالك او خلفك، اما اذا كان خارج المسجد والمسجد خارج عنه صح الصلاه، اما ما دام المسجد بني على القبر سواء في جعله امام المصلين او عن يمينهم او عن شمالهم او خلفهم فلا يصلى فيه، وإذا كان قبر فجبيد ينبش ويؤخذ رفات القبر والنقرات العامة ويسوى أرض، أما إذا كان المسجد فجبيد على قبر بناء على قبر يهدم ويزال فتبقى القبور راحقا للشمس كما هي واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سمع شيخنا رحمه الله يهوجها بعضهم يقولون كانت تصلوا اليها ولا عليها, وماذا يرد عليهم هذا؟ النبي قال لا صلوا القبور, انها صلت اليها ولا على متخذ مساجد عليها. انا وان كان من كان القبور عندي وصلى اسالها في المساجد, فنهم عن الصلاه اليها ونهم عن اتخاذها مساجد. اذا صلي عندها فقد اتخذها مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, مسجدا وطهورا. فالذي ما يصلى فلن يصلى يسجد فيه. فاذا صلى عند قبر يمينه او شماله او خلفه او امامه فقد اتخذها مسجدا. يا شيخ بالنسبه للشيخ, يوم كنت انا في الخارج وجدتهم يبنون على القبور قباب وقلت لهم هذا لا يجوز حرام, قالوا اذا كان حرام ليش مبني على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبه؟ هذا من عمل السلف وهم من عمل الرسول احنا الصحابه. لما نقول رماد من اجر القبه الذي دخل في بيت عائشه في بيتها عليه الصلاه والسلام لا يستنى فيه الناس, فجاء بعض الامراء متاخرين وجعل قبه, والامراء خافوا اذا عزلوها قالوا هذه مرض النبي فيقول نفلي. لما جعل قبه قالوا السعوديه تبغض النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحب النبي واللي فيها ما لا فيها وكذا وكذا. قلت وفاهم يا فكره, قلت وفاهم يا فكره. واما الحلوى اهداء الحلوى في المواد ما تجوز, لان هذا معناه مساعده لهم ومعناه يقرأ لهم على بدعتهم. فإهداء الحلاوة أو الشاهي أو إهداء كذا أو كذا أو تحيات أو بطاقات لا تجوز في الموالد, لأن هذا مساعدة لهم ويقرأ لهم على بدعتهم. لا يقبلها يرد عليهم, لا يقبلها ولا يحرم أكلهم ولا موائدهم لأنها بدعة. والأفهم من ذلك يا شيخ يقولوا صلى الله على محمد يضربون بالطيران في الموالد. إيه الله يهديهم, تدعو لهم بالهداة. الأدهى من ذلك يريد أن يقول يا رسول الله اغفرنا, يا رسول الله اجمع شملنا, يا رسول الله امسى الامحان تتالم حالنا فاجمع شملنا وانصرنا واهلك اعداءنا. قل يا الله, لا يا رسول الله, او يا سيدي البدوي, او يا سيدي عبد القادر, او يا سيدي ابن عربي, او يا سيدي الحسين, انصرنا اشف مرانا رد غائبنا. هذا اللي يقولون نسال الله العافيه. هذا اعظم من الطار من الطبل ومن غيرها. نعم. هل الاناشيد الاسلاميه الخاليه من الموسيقى والموجوده الان في التسجيلات تعتبر من البدع ام لا, لان بعضهم يعتبرها وسائل للدعوه الى الله سبحانه وتعالى؟ الاناشيد من جهه الاشعار اذا كانت سليمه فهي سليمه. الاناشيد للاطفال وغير الاطفال اذا كانت اسلاميه سليمه ما فيها شرك ولا فيها بدع ولا فيها معاصي فلا باس بها. نعم. من بقيه الاشعار لا يتعلمها ساعة من الزمن بغاية معدودة ثم ينتهوا. كل بين الحماس يعني إذا كانت ما معها موسيقى ويعود والآلات ملاهي ما فيها شيء. ما يصبح هذا أبو جحدها لكن مع الشعر أو مع المسيد دف أو مضل ما يصبح. نعم. هناك بعض الأخوة يرون أن من البدع المحدثة سماع الأشرطة الإسلامية مثل هذه الندوات إذا سجلت والخطب والمحاضرات من العلماء والدعاة إلى الله في كل مكان, علما انه لا تخفى فائده استماع كلام اهل العلم باصواتهم والدعاه الى الله. ان يقول ان تفسيرها بدعه, هذا من الصد عن سبيل الله, هذا جاهل مركب, هذا جاهل مركب مسكين. يسال ربه ان الله يعطيه عقلا, يسال ربه ان الله يعطيه عقلا. هذه مثل كتب تنشر المقالات تنشر في الصحف للناس حتى يستفيدوا, اذا سجلوا فائده وقرأوها في مجالسهم هذا علم عظيم, فائده كبيره. الحمد لله لم يكن هذه الاشرطه يسرها, هذا من العلم الجديد الذي يسره الله العباد قام به الحجه. قال لن يرى هذه البدعه هذا من الجهل المفرط, هذا نفس العلم جاهل نسال الله السلامه. نعم. من المعلوم انه يشرع للمؤذن ان يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاه وحي على الفلاح ليكون ابلغ في وصول صوته الى ما يمكن ان يصل اليه, والان بعد وجود المكبرات الصوتيه هل يشرع له الالتفات؟ اذا لو التفت لأبعد عن لاقة الصوت. هذه الصفات له حكمة عن يمينه وشماله حتى يسمع الجهتين الشمالية والجنوبية. لا في ما أعرف إيش هدفه يعني. كلها المحاضرة والنبي كلها في الموالد وأشباح الموالد. لكن ما استفدت من هذا ما بقي شيء. الموالد من البدع التي سمعتها كلام عليها. احتفالات جديدة وبدع جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. أما الدعاء عند هذه القرآن فعله السلف الصالح من أهل الصحابة إلى يومنا هذا, فعله أنس وفعله غيره. وعله التابعون وأتباعهم بهم دعوا عند تلاوة كتاب الله عند الفرام كتاب الله, هذا حق فيه خير كثير. نعم. في بعض القرى يصلون صلاة العيدين بقرب القبور, هل تصح الصلاة؟ وهناك بعض الأضرحة المنصوبة, فهل يصح هدمها وإزالتها؟ لا, إذا كانت المساجد بعيدة عن القبور أو بينها وبين حي لا يضر, المقابر موجودة في كل مكان, لكن إذا كان بينهم وبين حي جدار حي بينهم وبين القبور كفى الحمد لله. وإن تيسر إبعاد المصلى عن القبور فالحمد لله، وإما يتيسر رجال حائل ينسي الحائل. وهذا الأخرى يكون موضوع الحديث عن البدع، فهل منها التوكيل؟ فبعضهم يقول إنه من البدع، فما هو ما أدري التوكيل أقصد التوكيل. توكيل قسمان، عبادات فيها توكيل وعبادات ما فيها توكيل. أيوه. فالتوكيل في غني الجمار، توكيل في الذبح، ذبح الضحايا، ذبح الهدايا، لا بأس به. النبي وكل عليه الصلاة والسلام، وكل علي فذبح بعض هديه عليه الصلاة والسلام. والصحابة رموا عن أولادهم الصغار لأنهم لا يستطيعون الرمي. وأما التوكيل يصلي عنه أو يصوم عنه، لا، هذه ما فيها وكالات. لا يصوم نفسه ويصلي بنفسه. والعاجز عن الحج إذا عجز كبير السن العاجز خلي ما يحج عنه، لا بأس. نعم. إذا ماتوا على الصيام غير معذور صام عنه. أما إذا مات في العذر، مات في مرض، ما طهر، فلا على الصيام. لا صيام ولا يطعم. النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صار هو وليه. والذي مات وقد سبب وقد بسبب المرض ولم يشفى منه بل مات في مرضه فهو معذور، لا يطعم عليه ولا صيام. نعم. في الجنوب إذا مات ولد أو بنت أو ماتت بنت وهو صغير السن يتصدقون على نيته مع العلم أنه في شهور ولم يبلغ المتوفي في عمره سنة، وهذه الصدقة لها صفة خاصة، فمثلا يتصدقون به هدية أو به هدبة، والمسب هو جلد وبعض الأشياء العينية. أفتونا بارك الله فيكم. الصغار لا ذنوب عليه، إذا مات قبل الحلم لا ذنب عليه، لكن إذا صدق عنه أهله يزيده خيرا، صدقة تزيده خيرا، كان فعل ولو كان صغيرا. لكن إذا كانت الصدقة على طريقة خاصة يتعبدون بها نوعا معين يفعلونه في يوم معين بدعة، أما صدقة مطلقة مثل ما صدقوا على آبائهم وأمهاتهم وصدقوا على أولادهم متى تيسر الصدقة في أي وقت في أي مكان لا بأس. أما يخص هذا بيوم معين أو دراهم معينة أو طعام معين هذا يكون بدعة. نعم. الخيار في حدث بين سواقيها فقط وقف واحد كان في القطاع الحسن سبيل المرور أنهم تساوين فقط يا صاروا عليهم كفارة كلهم، كل واحد كفارة ثانية، كل واحد كفارة ما تبعر أمد يتوزع بينهم على قدر خطاهم، وما كفارة كل واحد عليها القدر حفر غلا فإن عجل يخلص لها متتابع كل واحد ما تبعر كفارة. هل الموضة يقول مثلا نلقي مثلا دروس في يوم الموضة النبوي يلقي دروس مثلا وعن سيطة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تخلص، لا يجوز جاءك باسم المولد ابدا، ولا باسم الهجره ولا باسم البدر، في هذه بدعه. اذا رزقت بدروس المسجد في المدرسه في مثل حصص الدروس الاخرى عن سيره النبي من جمله مولده وعن هجرته دروس يعلمها الطلبه هذا طيب، اما اجتماعات ومآكل وحريه هذا منكر، بس هذه مغالطات منه مغالطات. نعم. هل تعتبر اعياد الميلاد نوع من البدع وكذلك الحفلات في اثناء المناسبات؟ نعم، الأعياد كل ما يتكرر بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع بنية العبادة والتقرب إلى الله هذه البدع، فالموالد من هذا الباب، الموالد من هذا الباب. نعم. ما الفرق بين البدعة الحسنة والسيئة وكيف نعرف كل منهما؟ الصواب أن البدعة كلها سيئة كلها ضلالة، ما فيها بدعة حسنة ولا سيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. أما قول بعض العلماء أنها قسمان حسنة وسيئة هذا قول من كيس ما عليه دليل. الصواب انه ليس هناك بدعه حسنه كلها ضلالات، وما سموه حسنه فليس من البدع بل هو امر جاء به الشرع مثل تنقيط القران وشكله لاجل لا يغلط الناس فيه، هذا ما امر الله به، امر بحفظ القران وضبطه مثل قيام المدارس للدراسه وان كان في عهد النبي لكن اقيمت الحاجه اليها، وبني المساجد على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بناها في الجذوع وبناها الناس بعدها بحجر وبغير ذلك مثل ما بنى عثمان لا باس بهذا، ليس هذا من البدع، هذا من باب العناية بأمر الدين وإقامة الشعائر على وجه الأكمل مهما أمكن. ما معنى حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها أو كما روي؟ هذا مهم معنى البدع، سنها يعني أظهرها وأحياها ونشرها في الناس، وفي جيت بلد ما يعتنون بالصدقة، فكنت تصدق على الفقراء والمساكين، جيت بلد لا يصلون التراويح صلاة التراويح وشجعت ولا التراويح، جيت جماعة ما يمشون مع جنائز ولا يخرجون مع الجنائز او ما يصلون على الجنائز علمتهم حتى احيوا هذه السنه، جيت بلدا مثلا ما يصوم يوم عاشوراء او ما يصومون يوم عرفه فصمت وشجعتهم وصاموا، او ما يصوم ست من شوال شجعتهم وما اشبه ذلك، يعني يحيى السنه ويظهرها. أيوه. اذا ماتت بين الناس وجهلها الناس فلن يسنها بينهم، يعني يحييها. أيوه. ويظهرها حتى يعلموها وحتى يفعلوها لهم هذا الاجر، لهم مثل اجورهم. ما رأيكم في صلاة خلف إمام لا يجيد قراءة القرآن وإذا غلط وردوا عليه لم يسمع لهم أفيدونا جزاكم الله خير؟ الغلط قسمان، إن كان غلط في حين المعنى ولا ينتبه إذا رد عليه ولا يستجيب ما يصلى خلفه ولا يحسد يجب عزله، أما إذا كان غلط في حين المعنى فلا يضر ولا في يعلم مع هذا يوجه إلى الخير بكلام الطيب، فلن يحيي المعنى مثل يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين فلا يحيي المعنى، هذا معنى إخلاص المرأة فهذا يبطل القراءة ولا يجوز، لا بد نبه من استجاب وقرأ إياك نعبد وإياك ولا بطلت القراءة وبطلت الصلاة. كذلك يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت مو بدي أنعمه، أو صراط الذين أنعمت عليهم هذا يحيي المعنى، ولكن قراءة صراط الذين أنعمت عليهم يعني يا ربنا مو من أن سبحانه وتعالى. أما إذا كان ما يحيي المعنى وقال الحمد لله رب الحمد لله كسر الدال أو قال الرحمن الرحيم أو مالك يوم الدين هذا ما يحيي المعنى، ما يضرب المعنى هو مستقيم. فبتكون غلط ترك آية ترك نعم ما يضر في ذاتها، ما يضر إذا كان ما يحيي المعنى، كذلك لو قرأ في بعض الآيات أو سقط من بعض الآيات ما يضر لأن الواجب ذاتها والباقي سنة، فإذا لحن في بعض الآيات التي غير ذاتها يبين له ينصح او تركها او تركها ينبه، ولكن لو ما عادها صحت الصلاه يعني قصراها انه جهل هذا الامر، لكن مثل هذا يعزل اذا ما يستجيب ولا يتعلم يعزل. مالك يوم الدين اليست حال المعنى يا شيخ؟ لا المعنى يعني اخص مالك يوم الدين ما تقولش هل المحذوف معناها اعني مالك يوم الدين او اخص مالك يوم الدين. هل ختمه القران في رمضان في الصلاه بدعه حسنه كما يقولون ام لا؟ ختم الصلاة في الصلاة مشروع، ففعله الصحابة وفعله الأخيار عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكون يسمع القرآن سنة متبعة حتى يسمع الناس القرآن كله، فإذا دعا بعد الختمة فسأله سلف الصالح ومنهم أنس وراشد الأصقع كلهم كانوا يدعون بعد ختم القرآن، ونقله السلف بعضهم عن بعض من أهل الصحابة إلى يومنا هذا يدعون بعد ختم القرآن يرجون أنه مستجاب. لقد تبين بما لا أقبل الشك تورط جماعة التبليغ في الشرك مثل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه بعد موته، وكذلك البيعات والخرافات إلى آخره، الخرافات الصوفية، نرجو التوجيه والنصح حيث أن هذا من أكبر وأشنع الابتداع في الدين. جماعة التبليغ عندهم خرافات في أصل عملهم وفي أصل جماعتهم، ولكن على حسب اتصالهم بالأخيار واتصالهم بالعلماء استفادوا كثيرا وصار فيهم كثيرا طيبون يعني نفع الله بهم المسلمين جميعا في كل مكان، فينبغي في مثل هذا أن يشجعوا ويوجهوا إلى الخير، إذا غلطوا يوجهوا إلى الخير ولا يسعى في إبطال دعوتهم، ولكن يوجهوا إلى الخير ويعلموا ما جهلوا، وإذا شاركهم أهل التوحيد وأهل البصيرة نفعوهم ونفعوا الناس. نعم. يقولون أن نخرجهم جهاد في سبيل الله، وهو جهاد الدعوة جهاد في سبيل الله. نعم. في معهد الإدارة الرسول يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فالدعوة هي الله وتعليم الناس الخير وإنقاذ الناس من الضلالات فيها. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم في المتخلفين يقول ما بعث الله من نبي أمة قبلي إذا كان لهم من أمة أصحاب يأخذون بأمره ثم تخلوا من خلوه يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده هو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه مؤمن وليس وراء ذلك من محبة فرده، فثم الدعوة والإنكار جهاد. نعم. حديث جعل أيام معينة خروج 40 يوم هذا عاد على حسب حاجتهم، لأنهم يذهبون لو يدعينوا أيام حتى يأخذ ذهاب لها من الطعام وغيره شهر أو 20 يوم أو 10 أيام أو 40 يوم أو أشهر شهرين، هذا من باب التأخر حتى يعدوا أنفسهم إعدادا يكفيهم. نعم. لو خرجوا على غير بصيرة ما نفعوا. نعم. هذا غلط، اللي يمكن جهاد الأفغان غلطان هم ولا غيرهم، جهاد الأفغان جهاد شرعي يجب أن يساعدوه. في معهد الإدارة بالرياض إدارة في معهد الإدارة في الرياض إدارة تحارب الملتحين ولا تقبلهم، وهذا معروف لدى الجميع، نعم الالتفات إلى ذلك تم اكتب لنا كتاب وسبها جزاك الله خير، اكتب كتاب وسم الإدارة تحارب الملتحين كيف تجبرهم ولا ما سمى سالس بالناصر يكفي بالناصر ونسال حكي الاسم ناصر يكفي. نعم. أما الإدارة ما تبينها ما لنا مغير. نعم. بدلهم بالهداية هذا زمن غربة، هذا زمن غربة، إنك لا تهدي من أحد ولكن الله يهدي، بدلهم بالهداية الله يهديهم ويعين المسلمين عليهم حتى يهتدوا. هذه بلاوي. عاش والدي معظم حياتي في البرازيل وأصيب بمرض العضال